بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب منهج السالكين قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: باب الخلع. قال: باب الخلع. قال: وهو فراق زوجته بعوض منها أو من غيرها. والأصل فيه قوله تعالى: فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. قال: باب الخلع. وعرف الخلع، قال: وهو فراق زوجته بعوض منها أو من غيرها. والحقيقة هناك لابد من قيد أن يوضع في هذا التعريف، وهو فراق زوجته الكارهة. فراق زوجته الكارهة، وإلا لو طلبت الزوجة الطلاق في غضب أو كلمة بينها وبين الزوج ونحو ذلك، وكان ذلك عن غير يعني كره منها وبغض للحياة ونحو ذلك، فلا يطلق عليه خلع. فهو فراق الزوجة الكارهة، أي كارهة لبقاء الزوجية، الكارهة لبقاء الزوجية بعوض منها، أي تعطي الزوجة مقابل أن يطلقها أو أن تختلع منه، على قول بعض أهل العلم أن الخلع ليس طلاقا، تعطيه عوضا، إما المهر الذي أعطاها إياه، وإما شيئا منه إن رضي ذلك، وإما شيئا زائدا عليه، على قول بعض أهل العلم. والأصل فيه قول الله تعالى: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا، يعني لا يحل للرجل أن يأخذ من المرأة شيئا مما أعطاها إذا طلقها، إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله. فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. لا جناح عليهما أن يفعل ذلك. تفتدي المرأة نفسها بالمال، ترد عليه مهره الذي أعطاها، تعطيه أكثر من المهر على قول بعض أهل العلم، وهذا والله أعلم لعله أظهر، وذلك لقول الله تعالى: فيما افتدت به. فالافتداء قد يكون بالمهر أو ما يزيد على المهر، وذلك إذا كرهت المرأة بقاء الزوجية. قال: فإذا كرهت المرأة خلق زوجها أو خلقه، وخافت ألا تقيم حقوقه الواجبة بإقامتها معه، فلا بأس أن تبذل له عوضا ليفارقها. فإذا كرهت المرأة خلق زوجها أو خلقه، الخلق طريقة الرجل وسلوك الرجل، وخلقه هيئة الرجل. قد تكره المرأة بقاء الزوجية بسبب هيئة الرجل، كما جاءت امرأة ثابت بن قيس رضي الله عنه وقالت: يا رسول الله، ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ما أعتب عليه في خلق ولا دين، رجل عنده دين ورجل عنده خلق، ولكنه دميم، وأنا أكره العودة إلى الكفر بعد الإيمان. هو دميم، وهي تكره أن تبقى معه لدمامته، يعني لأنها تكره هيئة هذا الزوج، فهذا يجوز لها أن تختلع منه بسبب ذلك، أو أن تختلع منه أيضا لعيب في أخلاقه أو خلقه ونحو ذلك. فلما جاءت امرأة ثابت بن قيس وقالت ذلك، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته؟ وكان ثابت قد أمهرها حديقة، المهر بتاعها. أتردين عليه حديقته؟ قالت نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لزوجها ثابت: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة، اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. فهذه أول حادثة خلع في الإسلام، حادثة خلع في والخلع رحمة، والخلع تشريع رحمة، كما أن الطلاق كذلك تشريع رحمة، بخلاف عقيدة النصارى المحرفة الذين يمنعون الطلاق فضلا طبعا عن الإيه؟ عن الخلع. الخلع دي مسألة مش مطروحة أصلا، إنما الطلاق نفسه، يعني الراجل نفسه ما يقدرش يطلق، عندهم الراجل نفسه ما يقدرش يطلق، فما بالك إن المرأة بقى، يعني إن شاء الله يكون الراجل ده والعياذ بالله مليان كل الصفات السيئة والعبر المهببة وهيئته دميمة وفيه وعليه، غصب عنها خلاص لازم ترضى تفضل تعيش معه كده، وهو كذلك تخونه تزني تعمل تسوي تشتمه تديله بالجزمة، يفضل هو ما يقدرش يطلقها. ليه؟ لأن الأحبار والرهبان أتوا لهم بما لم يأتي به أحد من العالمين، أنه لا يجوز أن الرجل يفارق المرأة، ومن فارق امرأته فهو زان، ومن فارقت زوجها فهي زانية. الله، والعيشة زي الطين، وهو بيخونها وهي عمالة تخونه، وما فيش طلاق، ما فيش طلاق، هو كده مؤبد والعياذ بالله. ولذلك فإن هذه التشريعات في الإسلام رحمة من الله سبحانه وتعالى. المرأة كرهت، أو المرأة تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم تقول: لا أعيب عليه خلقا ولا دينا. ثابت بن قيس رضي الله عنه الصحابي الجليل: لا أعيب عليه خلقا ولا دينا. لا، ده رجل صوام، وفي بعض الروايات قالت صوام قوام، ولكني أكره الكفر بعد الإيمان، يعني إن هو أنا بعمله مش كويس ومش مرتاح. لماذا؟ لأنها كانت تكره دمامته رضي الله عنه. أين؟ فكفل الإسلام للمرأة أن تجعل لها سيرا آخر. ولذلك قال الله عز وجل: إن يتفرقا يغني الله كلا من سعته، إنه راح للطرف من الطرفين أو الطرفين. أين؟ قال: فإذا كرهت المرأة خلق زوجها أو خلقه، وخافت ألا تقيم حقوقه الواجبة بإقامتها معه، فلا بأس أن تبذل له عوضا ليفارقها. قال: ويصح في كل قليل وكثير ممن يصح طلاقه. يصح في كل قليل وكثير، يعني يصح الخلع في كل قليل وكثير، يعني المهر كان كبير كان قليل ونحو ذلك، الفداء قليل كثير. ممن يصح طلاقه، يعني ليس يدخل في ذلك الصغير أو المجنون. مثلا زوجة المجنون مثلا، مش هو بقى اللي هيطلق ساعتها، هيطلق يعني القاضي، هيطلق الولي نحو ذلك. قال: فإن كان لغير خوف ألا تقيم حدود الله، فقد ورد في الحديث: من سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. فإن كان لغير خوف ألا تقيم حدود الله، يعني المرأة وإن كان الإسلام قد كفل لها هذا الحق، لكن لا ينبغي لها أن تستعمل هذا الحق استعمالا باطلا، فتقول: أنا أختلع. لماذا؟ ما لا ضرر عليها ولا يوجد أي ضرر من أن تقيم حدود الله، ومع ذلك تطلب الخلع. هذه المرأة ظالمة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: المختلعات هن المنافقات. إذن فالمختلعة لابد أن تختلع عن ضرر، تختلع عن ضرر إما نفسي معنوي نفسي وإما حسي لا مانع، لكن يكون هناك ضرر. لكن ليس هناك ضرر وتطلب الخلع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. والحديث ده ينفع يتحط لوحة في البيوت لكثير من النساء، كثير من النساء أول ما تتخانق على طول يحصل إيه؟ على رأي الشيخ أبو إسحاق تروح وقفله على السرير وتقول له: لو انت راجل طلقني. قال أيما النبي صلى الله عليه وسلم قال من سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. ولذلك هي حرام عليها رائحة الجنة، والشيطان عند ذلك يسعد لذلك وينتفش. لماذا؟ لأن أعظم ذنب أو أعظم عمل يريده الشيطان من المسلمين هو أن تفترق البيوت وأن تهدم بيوت المسلمين، لأن بيوت المسلمين إذا وجدت وجدت الذرية المسلمة، والذرية المسلمة تعني مسلمين، وهو لا يريد ذلك. أي نعم. إذن فالخلع يكون من ضرر، ولذلك لابد من توافر أمور في صحة أو في مسألة الخلع. أول هذه الأمور أن يكون البغض من الزوجة، عشان يبقى يتسمى خلع، لأجل أن يسمى خلعا لابد أن يكون البغض من الزوجة. طب لو البغض من الزوج لا يسمى خلعا، يدخل في حاجة تانية اللي هي الطلاق اللي هو اللي نأتي عليه بعد ذلك ده. هذا يسمى الطلاق إذا كان البغض من جهة الزوج، أما من جهة الزوجة يسمى الخلع. نعم. قال أن يكون البغض من الزوجة، فإن كان الزوج هو الكاره لها فليس له أن يأخذ منها فدية. ولو كان الزوج هو الكاره ما يأخذش فدية، ليس له أن يأخذ منها، كما قال الله عز وجل ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله، وإنما عليه أن يصبر عليها أو يطلقها إن خاف الضرر. إن كان الزوج هو المبغض يصبر عليها، فإن نفذ صبره وجد أنها لا تنصلح يطلقها في هذه الحال ولا يأخذ منها شيئا. أيضا من ضوابط مسألة الخلع ألا تطالب الزوجة بالخلع حتى تبلغ درجة من الضرر تخاف معها ألا تقيم حدود الله في نفسها وفي حقوق زوجها، وإلا نالها الوعيد الذي تقدم في الحديث. أيضا ألا يتعمد الزوج أذية الزوجة حتى تخالع منه، إنه ما يتعمدش الزوج أن يؤذيها حتى تخالع منه، زي بعض المسلمين يقول لها أنا هخليك تقولي حقي برقبتي، وأين الاقتصاص يوم القيامة؟ أي نعم. فألا يتعمد الزوج أذية الزوجة حتى تخالع منه، فإن فعل فلا يحل له أن يأخذ منها شيئا. ولذلك هذه ضوابط في مسألة الخلع. ثم كذلك هنا مسألة مهمة، واللي معاه نسخة زي اللي معايا دي كده هيجد أن الشيخ السعدي رحمه الله رجح أن الخلع لا يحسب طلاقا وإنما يحسب فسخا. لا، الحقيقة الراجح أنه طلاق، أن الخلع طلاق، وهذا قول جماهير أهل العلم وقول الشيخ السعدي يعني بناء على رواية للإمام أحمد رحمه الله تعالى، لكن قول الجمهور أصح، وهو أن الخلع طلاق ويحسب الخلع طلقة. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل اقبل منها الحديقة وطلقها تطليق. ولذلك لو إنه بقى قلنا بهذا القول يبقى لو اختلعت منه ألف مرة ما فيش مشكلة، لأنه الفسخ مش خلع، مش طلاق. والصحيح أن الخلع طلاق، الصحيح أن الخلع طلاق، وهو طلاق بائن بينونة صغرى، بمعنى أنها تبين منه بمجرد أن تختلع، ليس له أن يراجعها ولا أن يردها في العدة. لكن لو أراد أن يتزوجها مرة أخرى يصح له ذلك، يصح له ذلك. أي نعم. فهذه جملة في مسألة الخلع. نأخذ أيضا جزءا من كتاب الطلاق. قال كتاب الطلاق، قال كتاب الطلاق، قال والأصل فيه قوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. قال كتاب الطلاق، والطلاق من الإطلاق والتحرير، ويقصد به في الشرع حل رابطة الزوجية، حل رابطة الزوجية، إذ أنه بالطلاق تكون المرأة في حل من عقد النكاح الذي يربطها بالزوج، وهذا الطلاق يكون بألفاظ معينة وأحوال معينة يأتي الكلام عليها. والطلاق في الإسلام مباح لرفع الضرر عن أحد الزوجين، لرفع الضرر عن أحد الزوجين، بخلاف كما ذكرنا النصارى الذين يعتبرون الطلاق مسألة لا نقاش فيها، ما فيش طلاق. نعم. وأما الإسلام فقد قال الله عز وجل: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. يعني إما حياة فيها معروف بين الرجل والمرأة، وإما كل إنسان يذهب ينظر طريقا آخر، هي تتزوج آخر هو يتزوج أخرى، فهذا من تيسير الله على هذه الأمة. أي نعم، فالطلاق مباح، وقد يجب الطلاق، وقد يجب الطلاق في بعض الأحوال. فيجب مثلا على سبيل المثال كما هو في حق أو في شأن المرأة البذيئة الصليطة التي يعرف عنها كذلك مثلا سوء الخلق أو نحو ذلك، فهذه المرأة يجب على زوجها أن يطلقها. فقد جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو داود وحسنه أو صححه أبو داود، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأته، أو شكى للنبي صلى الله عليه وسلم سوء خلق امرأته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: طلقها إذن، طلقها إذن. وقد يحرم الطلاق، يبقى ممكن يبقى مباح وممكن يبقى واجب وممكن يحرم الطلاق، ممكن يحرم الطلاق إذا كان في ذلك مفسدة أكبر من مصلحة الإمساك، من مصلحة الإمساك. وذلك لأن الشيطان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم نصب عرشه ويوزع أتباعه، فيأتيه هذا ويأتيه هذا فيقول هذا ويقول هذا جعلته يسرق، وهذا يقول جعلته يزني، ويقول آخر جعلته يقتل، ويقول آخر جعلته أو لازلت به حتى طلقها، فيقول له أنت أنت ويقربه. اللي طلق هذا أقرب واحد من أتباع إبليس له، وذلك لأنه يكره وجود بيوت المسلمين لأنها تنتج منها الذرية، والذرية تعني مسلمين، وهو لا وهو يكره الإسلام ولا يحب انتشار الإسلام. ولذلك أقرب ما يحب الشيطان هو أن تفرق بيوت المسلمين ويكون فيها الطلاق. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس لا أو فحرام عليها رائحة الجنة. لأنه ليه تطلب الطلاق وما فيش داعي له؟ فعند ذلك هذه تعاقب يوم القيامة. ولذلك فالطلاق تشريع في الإسلام جعله الله سبحانه وتعالى رحمة بالأمة. قال: والأصل فيه قوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. وقول الله تعالى: الطلاق مرتان، فهذا يدل على مشروعية الطلاق. قال: وطلاقهن لعدتهن، فسره حديث ابن عمر. يعني ماذا، ما هو معنى قول الله تعالى: فطلقوهن لعدتهن؟ هذا هو الطلاق السني. ولو أن المسلمين اتبعوا ذلك لقل الطلاق في يعني ربوعه وفي مجتمع المسلمين، بل ربما ندر إلى درجة ربما لا توجد. يعني لو أننا جميعا اتبعنا هذا الأمر الإلهي ربما لا يوجد طلاق في بيوت المسلمين، ينتهي يعني بالفراق. قال الله عز وجل: فطلقوهن لعدتهن. لما يأتي الرجل يطلق امرأته يطلقها لعدتهن، أي مستقبلات العدة، على خلاف ما يطلق أكثر الناس. أكثر الناس يطلق لحظة ما يكون الإشكال. ولذلك يكثر الكلام في مسألة طلاق الغضبان ونحو ذلك. أما طلاق الشرع والسنة ألا يطلق إلا في أحوال معينة وصفة معينة. قال: وطلاقهن لعدتهن. فسره حديث ابن عمر حيث طلق زوجته وهي حائض، فسأل عمر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس. فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. حديث متفق عليه. وفي رواية: مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا. وهذا دليل على أنه لا يحل له أن يطلقها وهي حائض أو في طهر وطئ فيه إلا أن تبين حملها. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله عمر رضي الله عنه أن ابنه طلق امرأته في حيض، يعني في أثناء حيضها طلقها، فقال: مره فليراجعها. مره فليراجعها يعني، وذلك لأن المرأة إذا طلقها زوجها فهذا يسمى طلاق رجعي، أول مرة أو ثاني مرة يسمى طلاق رجعي كما سيأتي في الفصل الذي بعده، يعني له أن يراجعها في أثناء العدة. فلما طلق ابن عمر امرأته في حيض، كانت في هذا الوقت في أصبحت في عدة، فله أن يراجعها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: مره فليراجعها. والحقيقة الطلاق البدعي هذا يسمى طلاق البدعي، اللي هو الطلاق في الحيض، الطلاق في طهر جامعها فيه، يسمى الطلاق البدعي، لكنه يقع على الصحيح من أقوال العلماء. قال: مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر، عندما يريد أن يطلق على السنة وعلى ما أمر الله تعالى، فطلقوهن لعدتهن هكذا. قال: ثم ليتركها حتى تطهر، يعني ينتظر بها حتى تطهر من الحيض. انتهى الحيض، قال: ثم تحيض. يتركها حتى تطهر، يبقى هتدخل في مرحلة إيش؟ طهر. انتهت من الحيض هتدخل في مرحلة طهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس. يعني يطلق في طهر لم يمسها فيه. إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته طلاق السنة، طلاق الشرع الذي أمر الله به، إذا أراد أن يطلق يطلق على هذا النحو، وهو أنه لا يطلقها وهي حائض. طيب مش حائض، مش حائض، يطلق ينظر هل هذا الوقت التي هي فيه اللي هو وقت الطهر ده جامعها في هذا الوقت، أي في هذا الزمان زمان الطهر؟ إن كان قد جامعها في هذا الزمان زمان الطهر أيضا لا يصلح أن يطلق. ماذا يفعل؟ ينتظر حتى تحيض، ثم إذا انتهى حيضها ودخلت في طهر جديد إن شاء طلق وإن شاء أمسك. ولذلك لو أننا أقمنا هذا الشرع وهذه السنة، صعب أنك تجد حالة طلاقك تصل إلى مرحلة الفراق. أي نعم طلق، لكن مش هتصل إلى مرحلة الفراق في الغالب، لأن الله تعالى قال في كتابه بعد ذلك: لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، لا تخرجوهن من بيوتهن إلا يأتين بفاحشة مبينة. فالله تعالى نهى عن أن تخرج المرأة المطلقة من بيت الزوجية. لماذا؟ لأنه في هذه الفترة، فترة العدة، الزوج بيدخل ويخرج في البيت، بيدخل ويخرج، وإن كان ليس له القسم ولا كذا، وإن كان يعني له زوجات أخريات ما لهاش هي قسم ولا غيره، لكن بيدخل ويخرج في البيت. وعلى تفصيل عند العلماء، بعضهم يقول تتزين له، وبعضهم يقول لا يجوز، وبعضهم يدخل عليها بإذن، وبعضهم يقول ليدخل من غير إذن ونحو ذلك. الزوج بيدخل ويطلع. الله تعالى قال: لعل الله يحدث بعد ذلك أمر. ولعل في كلام الله تفيد التأكيد غير كلام الناس، كلام الناس تفيد الترجي، في كلام الله تفيد التأكيد. وده صحيح، لو أنت نظرت أي رجل طلق امرأته وأبقاها في بيت الزوجية مدة العدة وهو داخل طالع في بيت الزوجية لازم يرجح، لازم هيرجح، لازم هيحصل أي شيء هيخليه يرجح، سبحان الله. لكن الغالب في طلاق المسلمين إن إحنا بنخالف السنة، ينطلق في حيض، ينطلق في طهر جامعها فيه، يا إما إذا طلق حتى على السنة يخرجها من بيت الإيش الزوجية أو هو اللي يخرج يقول لا أنت عايز تعودي بيت الزوجية في العدة ما نشأعد لك أنا فيه. الله تعالى أراد ذلك لأجل حكمة أنه يحصل نوع من المعاودة، وذلك للإبقاء على الحياة الزوجية. قال وهذا دليل على أنه لا يحل له أن يطلقها وهي حائض أو في طهر وطئ فيه إلا أن تبين حملها، يعني إن كانت حامل حتى لو جامعها لكن حامل خلاص يجوز التطليق للحامل في أي وقت. لماذا؟ لأنها يعني ليست في عندها الموانع التي يمنع التطليق فيها اللي هي الحيض أو طهر جامعها فيه ولم تكن حاملا. نعم. قال ويقع الطلاق بكل لفظ دل عليه من صريح لا يفهم منه سوى الطلاق كلفظ الطلاق وما تصرف منه وما كان مثله وكناية إذا نوى بها الطلاق أو دلت القرينة على ذلك. ويقع الطلاق بكل لفظ دل عليه أي دل على الطلاق من صريح وكناية. الطلاق نوعين، طلاق صريح وطلاق كناية. الصريح هو الذي يحتمل معنى الطلاق لا يحتمل غيره، قال لا يفهم منه سوى الطلاق كلفظ الطلاق وما تصرف منه، يعني مشتقات كلمة الطلاق التي لا يفهم منها إلا التطليق، كقوله طالق، كقوله طلقتك، كقوله أنت مطلقة. هذه الألفاظ كلها لا تحتمل إلا معنى الطلاق. وكناية أيضا يقع الطلاق بالكناية، يعني باستعمال عبارة غير العبارة الصريحة، إذا نوى بها الطلاق، إذا نوى بها الطلاق. يبقى طلاق الكناية مفتقد إلى نية، طلاق الكناية مفتقد إلى نية. الطلاق الصريح مش مفتقد لنية، مش مفتقد لنية. قال وكناية إذا نوى بها الطلاق أو دلت القرينة على ذلك، مثل مثلا الحق بأهلك، مثلا خروجي من بيت، ما أنت ما انتش ما تلزمنيش، أنت لا تصير لي زوجة، والتعبيرات بقى اللي الناس بيستعملوها كثيرة جدا. إذا قصدوا بها الطلاق وقع الطلاق، وهذا يسمى طلاق الكناية. قال ويقع الطلاق منجزا أو معلقا على شرط، كقوله إذا جاء الوقت الفلاني فأنت طالق، أمتى وجد الشرط الذي علق عليه الطلاق وقع. قال ويقع الطلاق منجزا، المنجز يعني اللي هو إيه؟ فورا فورا، وهو الطلاق في الحال اللي يقول لها أنت طالق، هذا يسمى طلاق منجز. أو معلقا على شرط، ويقع الطلاق كذلك معلقا على شرط، كأن يقول لها إذا جاء الوقت الفلاني فأنت طالق، علقه على شرط وهو الوقت، لا إذا جاء أول الشهر فأنت طالق، إذا فلان حصل من أو فلانة جاءت البيت فأنت طالق، إذا خرجت إلى المكان الفلاني فأنت طالق، ونحو ذلك. قال فمتى وجد الشرط الذي علق عليه الطلاق وقع. وهذه المسألة محل خلاف في الحقيقة، عليها جمهور العلماء، أي على هذا القول جمهور العلماء أنه متى وقع الشرط وقع الطلاق، متى وقع الشرط وقع الطلاق. وهناك يعني قول آخر يقول به شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وبعض أهل العلم أنه ينظر في ذلك، وفيه تفصيل ليس محل هذا الكتاب، ولعلنا إن شاء الله في كتاب منار السبيل نفصل في هذه المسألة إن شاء الله تعالى. نقف على فصل الطلاق البائن والرجعي. قول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله